بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لك

والموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع المعجزة الدائمة الباقية أبد الدهر لرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل، بين الهداية والضلال، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في ساحة مسجد العارف بالله سيدي حسن الأسمر ابن غنايم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالسمد الحجر مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.